ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم فعدل وأعطى فأجزل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد خلقنا لمهمة شريفة وعظيمة. تلك المهمة هي عبادة الله عز وجل، وبالتالي التعرف على الله سبحانه وتعالى. والعبادة أيها الإخوة يقصد بها التذلل والخضوع الكاملان لله عز وجل عن طريق ما شرع لنا من أقوال وأفعال وأحوال، فلا تكون عبادة إلا عن طريق ما شرعه الله، ولا يكون ما شرعه الله عبادة لنا إلا إن كنا نفعله على طريق الخضوع والتذلل لله رب العالمين. فإذا فعلنا هذا فقد عبدنا ربنا سبحانه. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لها آثار نورانية وصبغة في قلب العابد وفي عقله وفي روحه، بل وفي جسده، تظهر على وجهه كما قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ويقول سبحانه عن صبغة العبادة لقلب المؤمن، يقول تعالى عنها: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فقوله هنا ونحن له عابدون مع قوله صبغة الله، هي صبغة الله تعم أشياء كثيرة. فالفواكه والخضار، الألوان التي فيها، والورود والسماء والأرض والألوان التي، هذه صبغة الله. وأخلاق الناس وأنواعها صبغة الله أيضا، ولكن هنا مقصود بها الصبغة النورانية التي تكون أثرا من آثار العبادة. لذلك يقول: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ويقول تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، أي مثل نوره في قلب المؤمن. فقلب المؤمن يضيء بأنوار الإيمان وأنوار العبادة. ولذلك فإن هذه العبادة لها آثار، منها أيضا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، طبعا بعد أداء الفرائض. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث المعروف لديكم جميعا. ومن آثار العبادة أيضا تهذيب النفس من رعوناتها. النفس لها رعونات، عندها عجب وعندها كبر وعندها حقد وعندها غل وعندها آفات كثيرة من الطمع والحرص وحب الدنيا وطول الأمل. هذه الآفات كلها تذهب بالعبادة بإذن الله عز وجل. فالاستمرارية في العبادة تجعل هذا القلب نظيفا من هذه الآفات. وبعد ذلك يتكلف أولا الإنسان العبادة تكلفا، ثم تصير عنده كلفا بدون تكلف. كلفا يعني كأنها طبيعة لديه يستلذ بها، كما قال صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال، عن الصلاة قال: أرحنا بها. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يتلذذ بها العباد. لذلك يقول: أحد الصالحين: لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في هذه الدنيا. ويقول واحد آخر: تلذذ بالعبادة إلى درجة أنه قال: إذا كان أهل الجنة على الحال التي نحن عليها إذن هم في عيش طيب. إذا كان أهل الجنة في نفس الحالة التي نحن فيها إذن هم في عيش طيب. إذن وصل إلى مرحلة من اللذة في العبادة إلى مستوى عال بفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الخضوع وهذا التذلل يجعل المرء يتلذذ بالعبادة بعد فترة. ولذلك يقول الله عز وجل للملائكة الذين يحضرون حلق الذكر بعد أن يسألهم: ماذا تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم يسبحون ويحمدون وكذا وكذا. يقول لهم الله عز وجل: هل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوك. فيقول: فكيف لو رأوني؟ يقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وأكثر لك عبادة. يعني من رأى الله عز وجل سيزداد من العبادة والتسبيح والتحميد. لذلك أهل الجنة عندما يرون الله يصلون إلى مرحلة يسبحون ويحمدون ويهللون كما تتنفسون أنتم. هل تتكلف التنفس؟ أنت تأكل وأنت تشرب وأنت تتحدث وأنت تنام، في كل الأحوال تتنفس بدون تكلف ولا تشعر بنفسك أنك تتنفس. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: يلهمون التسبيح والتقديس كما تلهمون النفس. فهذه هي المرحلة الأولى من العبادة. ومع كل هذه الأهمية لهذه العبادة التي خلقنا أصلا من أجلها، ومع كل هذه الأهمية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد منهجا لها لئلا نقع بين الإفراط والتفريط. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم منهج عدل وسط رائع في العبادة لئلا يخل بها المرء فيصل إما إلى الإفراط وهو التنطع والمبالغة والغلو، وإما إلى التفريط وهو التقصير وقلة العبادة إلى درجة سيئة جدا. فالمسلم وسط، نحن أمة وسط، معتدلة، معتدلة في أفكارها، معتدلة في سلوكها، معتدلة في تنظيمها، معتدلة في علمها. وحتى في المكان الذي نزل به الشرع أول مرة فهو وسط أيضا في العالم كله، لتنذر أم القرى ومن حولها. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان سيد العابدين، وما أحد عبد الله كما عبده النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء ثلاثة رجال سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يفعلوا مثلها، فأخبروا بها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل جزءا، ينام جزءا، كان يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يهمه العبادة. يعني معنى الكلام: أما أنا، قال أحدهم، أما أنا فأصوم ولا أفطر، سأصوم الدهر كله. قال الثاني: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، سيقوم الليل كله ولا ينام. الثالث قال: وأما أنا فسأعتزل النساء ولا أتزوج. أخبر صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم القائلون؟ قالوا: نعم. قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. يعني لا تظنوا أن أحدا سيكون خائفا من الله أكثر مني، أو عابدا لله أكثر مني، أو تقيا لله أكثر مني. ومع ذلك قال: ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنته فليس مني. قال العلماء: إذا رغب عن سنته كسلا، يعني هو يحب السنة ولكن في بعض الحالات تكاسل عنها، فمعنى قوله ليس مني أي ليس على طريقتي وسنتي وهدي. أما إذا كان تركها استهزاء بها فهو كافر. وقوله صلى الله عليه وسلم فليس مني أي ليس على ديني أصلا، لأنه استهزأ بالسنة وتركها احتقارا لها والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا المنهج بالخطوة الأولى وهي قوله أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. فليست العبرة إذن بالكثرة، بل إن بعض الناس عندما يهجم على الدين وخاصة الناس الذين كانوا منحرفين ثم هداهم الله يقبلون على الدين إقبالا عجيبا سريعا، فتراه لا يفارق المسجد أياما، يعني كل يوم في كل الصلوات مباشرة بعد أن كان منحرفا فاسقا ينقلب انقلابا سريعا إلى المسجد ويقرأ القرآن ويتصدق ويفعل أشياء كثيرة. هذه الهجمة الأولى ليس لها اعتبار في الشرع، ليس لها اعتبار، الاعتبار في الفترة التي بعدها. يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، في رواية لكل شيء شرة، ليس لكل عمل، لكل شيء. يعني أنت عندما تأتي لولدك بلعبة أول يوم يلعب بها 5 ساعات، ثاني يوم 2 ساعة، بعد أسبوع لا ينظر إليها في الشهر مرة، ذهبت الشرة، الاندفاع الأول ذهب. حتى أنت عندما تشتري السيارة الجديدة أول مرة تفرح بها وتنظر إليها وتفكر فيها كثيرا، بعد أيام تعتاد عليها فلا تنظر فيها. كذلك الزواج، كذلك الأولاد، وهكذا لكل شيء شرة ولكل عمل شرة ولكل شرة فترة. بعد هذا تنقلب إلى الوضع الطبيعي الذي سماه صلى الله عليه وسلم الفترة. قال فمن كانت فترته، إذن ليست العبرة بالشرة، العبرة بالفترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. كثير من الناس يندفع، بعض النساء يموت أحد أقاربها مثلا وإذا بها ترتدي الحجاب وتصلي وكذا، بعد أسبوع تنسى فتفك الحجاب مرة ثانية وترتد على عقبيها وتترك الصلاة وتترك قراءة القرآن والذكر والالتجاء إلى الله، هذه ليس لها قيمة عند الله أبدا فقد هلك. وفي رواية قال له انظر إلى ابن أخيك فإن كانت فترته إلى سنتي فهنيئا له وإن كانت إلى غير ذلك فتبا له. بعض الناس يقع في مصيبة ما يتسلط عليه أحد الظالمين أو يسجن أو يخاف من السجن أو الفقر أو غير ذلك فيلتجئ إلى الله ويتضرع، عندما تنتهي يكف ويعود إلى فسقه وضلاله، ليس له قيمة عند الله. القيمة أن تكون فترتك إلى السنة بعد أن ذهبت هذه الشرة. كذلك في رمضان كثير من الناس يصير عندهم نفس الموضوع، عندما يقبل رمضان يقبلون وإذا انتهى رمضان عادوا إلى الفسق والضلال والعصيان، كأن الله لا يعبد إلا في رمضان. إذن هذا منهج من مناهج العبادة النبوية الصحيحة العادلة، ليست العبرة بالاندفاع الأول، العبرة بعد ذلك. فمن هدأ وذهبت عنه تلك الاندفاعة ننظر إليه، فإن كان سلوكه متبعا للسنة فقد وفقه الله وهداه، وإن ذهبت عنه وعاد كما كان إذن هذه ردة فعل لا قيمة لها عند الله عز وجل. دخل صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فوجد حبلا منصوبا بين ساريتين، قال لمن هذا الحبل؟ قالوا وضعته زينب فإن تعبت في الصلاة في قيام الليل تعلقت به. قال حلوه، حلوه فكوه، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، لا يطالبك الله أن تصلي وأنت ناعس. قال إذا صلى، إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، فإن أحدكم إذا نعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يعني بدل ما يقول اللهم اغفر لي يدعو على نفسه وعلى والده وعلى أولاده، وربما دعا على نفسه بمصيبة فوقعت. قد يقول قائل طيب كيف يستجيب الله له وهو يعلم سبحانه وتعالى أن الرجل لا يريد هذا الكلام، يتكلم من غير إرادة؟ نقول له للسائل لقد قلت لكم عدة مرات إن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء قسمين، قسم له شروط وآداب لا يستجاب إلا إذا استوفى هذه الشروط والآداب من أكل الحلال والتضرع إلى الله واليقين بالإجابة وإلى آخره. فإذا لم تستوفي هذه الشروط لن يستجاب هذا الدعاء. ولكن الله عز وجل في بعض الحالات يفتح باب السماء لإجابة الدعاء أيا كان وممن كان، قصد أو لم يقصد يستجاب له دعاؤه. منها هذه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم، لا توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم. ولذلك قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني عود لسانك ربي اغفر لي، دائما قل ربي اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. يعني هذا إذا كان ناعس الإنسان ويريد أن يصلي، احتمال، ليس بالضرورة أن يستجيب الله له إذا سب نفسه، ولكن احتمال. ولئلا يكون هذا الاحتمال ولئلا يكلف المرء نفسه ما لا تطيق، أمر صلى الله عليه وسلم بالهدوء في هذه الحالة. النوم، نم فإن نومك عبادة، ولا أن تنام فتقوم فتصلي الفجر مع الجماعة أحب إلى الله من أن تقوم الليل كله في صلاة النافلة ثم تفوت على نفسك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. نعم، لأن الله يحب الفرائض أكثر من النوافل. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. بعد ذلك تبدأ بالنوافل بعد أن تتابع الفرائض على أحسن وجه وأتمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لنا منهجا ولا يحب منا التشدد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين عميق، يعني فيه أشياء كثيرة جدا، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واحد عنده جمل مستعجل يريد أن يصل إلى المدينة في يومين، الجمل لا يصل في يومين، فيحث الجمل على السير، يضربه ويصرخ فيه ويجعله يركض، وإذا في نصف الطريق يموت الجمل. هذا اسمه المنبت، يعني المستعجل الذي يريد أن يقطف الثمار قبل أن تنضج. فلا ظهرا أبقى، يعني لا يبقي الظهر الذي يركبه، ولا يصل إلى مقصوده، ينقطع في نصف الطريق. مثله تماما الذي يريد أن يصير مثل الصحابة في يومين، لا تستطيع، لا يمكن. لا تبدأ بقيام الليل كله، لا تبدأ بقراءة القرآن كله. ماذا تفعل؟ أول شيء تبدأ بالفرائض تحافظ عليها مع قليل من السنن، بعدين تبدأ بالسنن الرواتب تحافظ عليها تماما، بعد ذلك تبدأ فتصلي الضحى ركعتين، فإذا اعتدت عليها جعلتها أربعا ثم تزيد، بعد ذلك تبدأ تصلي قبل الفجر بعشر دقائق ركعتين مع استغفار 70 مرة، تعودت عليها تزيدها 4، وهكذا حتى تصير قبل الفجر تقوم قبل ساعة قبل ساعتين حسب توفيق الله لك. أما أن تبدأ فتقوم نصف الليل من أول ليلة ثاني ليلة الثالثة ستنقطع وستعود رجلا عاديا لا قيمة لأعمالك، لأنك لن تقوم بعد ذلك، ستكره العبادة. إذن المنبت لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن هذا الدين عميق فأوغل فيه برفق، كما قال الإمام الغزالي في شرح هذا الحديث، قال: درجة درجة درجة درجة، كما يبدأ الطالب. لا يمكن لطالب أول ابتدائي أن تدرسه نظريات الجامعة في الرياضيات، تبدأ معه بتعليمه الحروف ثم التشكيل ثم الجمل ثم بعد ذلك يبدأ بعد أن يفهم القراءة والكتابة يبدأ بالعلوم. كذلك الحساب، يبدأون معه بالآحاد والعشرات ثم جدول الضرب ثم التقسيم، ثم بعدين يأخذ الجذر التربيعي والمعادلات من الدرجة الثانية والثالثة. إذن هكذا الدين، إن هذا الدين عميق فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله. صلى الله على سيدنا محمد على هذا المنهج، ما أعدله وما أجمله وما أروعه. إذن مع أهمية العبادة في الإسلام والتي يدور الدين كله حولها، مع كل هذا لا يرضى صلى الله عليه وسلم بأن نكون متنطعين مغالين مفرطين أو مفرطين. مع كل هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الإكثار من الصلاة يجعلك قريبا مني يوم القيامة وأنا أدعو لك وأنت تساعدني على نفسك. مع كل هذه الأهمية جعل صلى الله عليه وسلم المنهج وسطا. إذن نحن مرفوض منا أن نغالي في الأمور في العبادة وفي الفطر أيضا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعالج الأمور الفكرية أيضا باللطف وحسن الخلق. شاب يأتي إلى من؟ إلى من يأتي؟ يأتي إلى سيد الرسل والأنبياء يقول له أتأذن لي بالزنا؟ تخيل معي من الذي يأتي وإلى من يأتي؟ شاب يحب الزنا يأتي إلى سيد الرسل عليه الصلاة والسلام الذي أرسل لتبليغ الدين الكامل، يقول له أتأذن لي بالزنا؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يعنفه ولم يطرده ولم يضربه ولم يؤدبه ولم يسجنه، مع أنه كان سيد الدولة رئيس الدولة كلها. قال له بكل لطف وسماحة صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ يعني أترضى أن يزني الناس بأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناته. أترضاه لأختك عمتك؟ الرجل بمجرد هذا الحوار اللطيف خرج من قلبه حب الزنا، وإضافة إلى هذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب ودعا له فقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الرجل وهو يكره هذه المعصية كما أكثر من حبه لها في البداية. كم كان مستوى حبه لها صار مستوى بغضه لها أكثر. هذا أسلوب. حسين أبو عمران ابن الحسين أرسلته قريش ليناقش النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أنت تسب آلهتنا وأنت تزعم كذا كذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء ولطافة، قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعا، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال إذا أصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال إذا فقد المال فمن تدعو؟ قال الذي في السماء. قال أرضيته في الشكر أم خفت أن يغلب عليك؟ قال لا واحدة من هذين. قال يا حسين أسلم تسلم. قال يا رسول الله إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول لهم؟ قال أدعو وقل اللهم إني أستلهمك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني، زدني علما ينفعني. ما خرج حسين من ذلك المجلس إلا وقد أسلم، فقام ولده فقبله بعد أن دخل في الإسلام، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم رقة لما صنع عمران مع والده. إخواني هذا أسلوب النقاش والحوار في الإسلام. ليس عندنا غلو ولا تنطع ولا كذا، ولكن بعض شباب الأمة الآن يستغلون من قبل أناس لا خلاق لهم، يستغلون من أعداء الإسلام إن كانوا من الداخل أو من الخارج، فيهيئون لهم الظروف ويبينون لهم بطريقة ما شيطانية أنكم تريدون الدين وأننا سننصر الإسلام وأن هذا النصر لا يكون إلا بالقتل، إلا بالقتل والتفجيرات والجرائم وكذا والعدوان على الناس. وهؤلاء لاندفاعهم عندهم شرة، اهتدوا جديدا، يحبون أن يدخلوا الجنة، يريدون أن يكفروا عن سيئاتهم، ولكن ليس عندهم علم، عندهم جهل في دين الله عز وجل، فيستغلهم أولئك الفجرة أعداء الإسلام فيجعلونهم أداة لتنفيذ هذه الجرائم باسم الإسلام والإسلام منهم بريء. هذه مصيبة. كل المصائب التي ترتكب بهذه الطريقة سببها الجهل بدين الله عز وجل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ويقول مجلس لمجلس علم مجلس علم واحد خير من 1000 ركعة. تخيل واحد صلى 1000 ركعة، كم آية من القرآن قرأ، وكم سجدة، وكم ركعة، وكم وقف، وكم أضاع من الزمن في عبادة الله. باب واحد من العلم قال عليه الصلاة والسلام تتعلمه، عمل به أو لم يعمل. بمجرد أن جلست لتتعلم فإن الله يعطيك أجر أكثر من 1000 ركعة، ومسألة واحدة خير من 100 ركعة. مسألة واحدة خير من 100 ركعة. هذا هو ديننا أيها الإخوة. ليس عندنا غلو، وليس عندنا تنطع، وليس عندنا انحراف، وليس عندنا إجرام. النبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون تكلم مع المشرك بأسلوب الحوار اللطيف، تكلم مع الرجل الذي يطلب الزنا بأسلوب الحوار اللطيف، ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يضع لنا قاعدة عامة نستعملها مع الموظفين، مع الأولاد في البيت، مع الزوجات، الزوجة مع زوجها، الأخ مع أخيه، في المسجد وخارج المسجد، وأنت تقود السيارة. اسمع إلى هذا الكلام النبوي المضيء. يقول صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. الرفق، الرفق اللطف في المعاملة، الأخلاق الحسنة، صاحب الخلق الحسن يا إخواني يأخذ أجر الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يرقد. واحد صائم ليلا نهارا، يصوم نهارا ويقوم ليلا، عابد دائما يعني، والثاني حسن الأخلاق وهو نائم في البيت مستريح، وربما كان يلهو ولكن أخلاقه حسنة، يأخذ أجر أكثر من ذاك الصائم القائم. لماذا يقول لنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليرشدنا إلى حسن التعامل، كما قال تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن. هناك أسوأ، أحسن من الأسوأ السيء، أحسن من السيء الحسن، وأحسن من الحسن الأحسن. فالله تعالى طلب منك أعلى مرتبة في الكلام، لم يرضى منك أن تقول حسنا، قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، لأن الشيطان يستغل حتى الكلمة الحسنة أحيانا يعطيها للشخص السامع بطريقة ما فيجعله يسيء الظن بك، فيأخذها على محمل آخر فيحصل بينك وبينه مشادة. أما عندما تقول التي هي أحسن، أي أحسن بكلامها وأحسن بأسلوبها وأحسن بلطافتها، فإن الشيطان لن يدخل في هذه الحالة. الحالة الوحيدة التي لا يدخل فيها الشيطان في الكلام هي أن تقول التي هي أحسن، ليس الذي هو حسن ولكن الذي هو أحسن. فهذا هو أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في منهج العبادة الوسط وفي الرفق مع عباد الله والرحمة لخلق الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق. سباب المسلم أي سب لأي مسلم، سب أو لعن أو كذا، فسوق. فسوق يعني صار مثل شرب الخمر، مثل الزنا، مثل الربا. نعم، لأن الفسق هو الخروج عن الدين بطريقة ما، لا نقول كفر ولكن فسوق، لأن الرطبة عندما تخرج من القشرة تقول العرب فسقت الرطبة. وكل الكبائر كما قال العلماء هي فسق. فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتال المسلم كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني من كفر مسلما لابد أن يكون أحد القائل أو المقول له واحد منهما كافر، لابد. فإن كان الذي قيل له يا كافر هو كافر وقعت عليه، وإلا عادت إلى قائلها فكفر هو، لأنه اتهم مسلما بالكفر، فهذا أمر خطير جدا. فإذا كان سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقول الإنسان لأخيه المسلم يا كافر يجعله كافرا، إذن هذا أمر خطير. لذلك سأختم لكم بنصيحة وردت عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول فيها، طبعا هذا وارد في الحديث النبوي الشريف، يقول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا، اسمع إلى هذا الكلام، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فقد هلك أو فهو أهلكهم، وفي رواية رواها فهو أهلكهم. نحن كثيرا نجلس ونقول الناس عصاة، الناس فاسقون، الناس مذنبون، الناس كذا، الناس في ضلال بعيد، وننسى أنفسنا. قال الإمام مالك في شرح هذا الحديث: إذا ينقسم الناس، معنى كلامي أشرح لكم المعنى، ينقسم الناس في هذا الكلام إلى قسمين، فإما أن يقوله على سبيل التحزن، حزين لأن الناس ابتعدوا عن دين الله، حزين عليهم لأنهم سيدخلون النار إن لم يهتدوا، حزين عليهم لأنهم تركوا الخير واتبعوا الباطل. إذا كان هذا سببه الحزن، يعني قوله هلك الناس، قال فلا بأس به لأنه يريد لهم الخير. أما إذا قاله عجبا بنفسه ويرى أنه غير، هو مميز، أنا أصلي الناس فسقة يستمعون الغناء ليلا ونهارا وأنا أقرأ القرآن، الناس لا يصلون وأنا أصلي، فإذا قالها عجبا بنفسه وغرورا ونسيا منة الله عليه وفضله عليه، فهذا هو الذي هلك أكثر من كل هؤلاء. من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لذلك يقول عيسى عليه السلام: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، انظروا في ذنوبكم أنتم، كل واحد يشوف شو عنده، انظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإن الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وآله في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية، وسائر بلاد المسلمين آمين. صل وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.